قبلهم شبهة ثم صارت مع الزمن لديهم عقيلة، وهي أن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن، ويعنون به الظن الراجح طبعا، والآحاد لا يفيد إلا الظن. لو سلمنا لهم بهذا على إطلاقه فإنا نسألهم من أين لكم هذا التفريق، وما الدليل عليه من الكتاب والسنة، وأنه يجب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام ولا يجوز الأخذ به في العقيدة. لقد رأينا بعض المعاصرين يستدلون على ذلك بقوله تعالى وتعالى المشركين على تبنيهم الظن والتباع أيهم إياه، وقال هؤلاء المستدلين أن الظن المذكور في هذه الآيات ليس المراد به الظن الغالب الذي يفيده خبر الآحاد ويجب الأخذ به اتفاقا، وإنما هو الشك الذي هو الخمس، فقد جاء في النهاية في غريب الحديث واللسان وغيرهما من كتب اللغة ما نصه الظن الشك يعرض لك في الشيء فتحققه وتحكم به إنك، فهذا هو الظن الذي نعاه الله تعالى على المشركين. ومما يؤجل ذلك قوله تعالى فيهم إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، فجعل الظن هو الخرص الذي هو مجرد الحذر والتخمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.